النعمة غاية تطلب ومعرفة الغاية نعمة تحب، والمحبة ولوع بالجمال ونزوع إلى الوصال، والوصال اتحاد بالحبيب ورجاء حياة في كمال النعيم. سلام الله عليكم. سنتحدث في هذه الحلقة عن أهمية التصوف في الفكر الإسلامي ومراحل تطوره. دائما نحن نبحث عن المعرفة، متى وأين وجدت والطريق التي تؤدي إليها، إلى أن نقف أمام حقيقة تتمثل في أن مسلك الإنسان قد بدأ عند نقطة من الزمان. ومهما حاولنا أن نطالها بأيدينا نفاجأ دائما بالأعمق منها، غير أننا نستطيع أن نقول بأن جميع الأديان والرسالات التي عرفها التاريخ الإنساني تتحدد في مبدئها ومنتهاها، لأن الحقيقة كانت دائما هي الطريق والغاية. نعم، اختلفت الأقلام وتنوعت الحروف، لكن الكلمة بقيت واحدة. ذلك هو المراد بطريق النعمة، طريق السلوك إلى الحق، طريق التصوف. فالتصوف مناخ روحي تلاقى في ظلاله وانبسط برحابه كل البشر بغض النظر عن الجنس واللغة والعرق. إنه دنيا الروح التي تدوب فيها الأبعاد وتتلاشى الحدود وتزول الفوارق ويسود الإخاء ويعم الحب. هو انفتاح على كل الأديان، هو عالم تجل وإشراق ومناجات لذات كلية تتجه إليه كل الذوات، ولما لا والجميع ينهر من ذات المنبع وعين المشرب. أليست نرفان الهند وملكوت المسيحية وجنة الإسلام هي الاتحاد الصوفي ذاته؟ أليس العدل والجمال في مفهوم المعاصرة هو الأساس الذي شاد عليه المتصوفة عالمهم الرحب؟ هذه دعوتي لكم لكي نرتحل معا عبر هذا العالم الفياض. التصوف الإسلامي يمثل اتجاها معنويا، أو بالأحرى يمثل الحياة الروحية، أو مجموع المعاني السامية في النفس والوجدان والأطمار للوحي القرآن ورسالة النبوة المحمدية الروحية. التصوف الإسلامي يقام في جوهره على الفكر الإسلامي، حيث كان القرآن والحديث النبوي وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض الخصبة التي بدر عليها المتصوفة بذورهم الروحية. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. هذه الآية تؤكد لنا بأن الله لا يتحيز مكانا بعينه، بل هو صار في كل مكان إطلاقا. وكذلك قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا القول فيه تضمين لمعنى أن الإنسان لا يستند فعلا إلى نفسه إلا عندما يعي أنه منقطع عن جذوره، أو عندما لا يعي أنه متصل بمصدر وجوده. فإذا ارتقى عن أنانيته الضيقة وانطلق في رحاب الكلية، أدرك أن فعله يرجع إلى من أقدره على الفعل، وأن فعله متأثر بكل ما في الكون ومؤثر في كل ما فيه في الوقت نفسه. يعلق ابن عربي على هذا القول قائلا: والعين ما أدركت إلا الصورة المحمدية التي تبت لها الرمي في الحس، وهي التي نفى الله الرمي عنها أولا ثم أثبته لها وسطا ثم عاد بالاستدراك. إن الله هو الرامي في صورة محمدية. أما الآن فسنمر للحديث عن مراحل تطور التصوف، بحيث قسمها علماء التصوف والباحثين إلى 3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى ظهر فيها التصوف على أنه زهد، زهد في الحياة الدنيا والبعد عن متعتها واختيار الحياة الأخرى وما فيها من نعيم مقيم للمؤمنين. ويقوم المسلم هنا على مجاهدة نفسه على الاستقامة والطاعة لله عز وجل واتباع ما جاء في الكتاب والسنة. وقد ظهرت هذه المرحلة في الصدر الأول، أي في القرن الأول والثاني الهجري. أما المرحلة الثانية فتمثلت في دخول بعض الأمم للإسلام نتيجة الفتح الإسلامي لها، بحيث أقبل الناس على الحياة من متع وملذات وتكالب الخلفاء على الحكم، وانقسم المسلمون بين معارضين ومؤيدين للحكام. هنا كان لابد أن يواجه علماء التصوف هذه الظواهر التي جدت على المجتمع الإسلامي، فأضافوا إلى التصوف تعبيرات جديدة. هذه التعبيرات طبعا مستمدة من الكتاب والسنة مثل الفقر. ثم أرادوا أن يميزوا بينهم وبين بقية المسلمين، فاختاروا الملابس الصوفية التي عرفوا بها على مر العصور المختلفة. ثم المرحلة الأخيرة التي تميزت بامتزاج الثقافات الوافدة إلى المسلمين من الدول التي دخلت الإسلام مع الثقافة العربية، وأعلنت بذلك عن مولد ثقافة جديدة سميت الثقافة الإسلامية. هنا كان لابد أن يواجه علماء التصوف هذه الظاهرة بإدخال بعض التغييرات وبعض الظواهر من حيث ترتيب المقامات والأحوال ونظام السلوك والآداب التي في الكتاب والسنة، وجعلها توافق الشرع وتؤكد السير عليه. نجد بعض أتباع وتلامذة مولانا جلال الدين الرومي يذكرون بأن آخر وصاياه كانت قوله: أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية، وبقلة الطعام، وترك الشهوات على الدوام، واحتمال الجفاء من جميع الأنام، وترك مجالسة السفهاء والعوام، ومصاحبة الصالحين والكرام، فإن خير الناس من ينفع الناس، وخير الكلام ما قل ودل، والحمد لله وحده، والسلام عليكم.